البهيمة عندما تنتج تنتج كاملة الأطراف. شوف هالإنسان ينزل البهيمة من بطن أمها، ولد الناقة عندما ينزل ينزل كامل، ما في شيء، لا في أذن مقطوعة ولا في خشم فيه ديت ولا فيه وسم ولا في شيء. وكذلك البقرة وكذلك العنز عندما تنزل تنزل كاملة ديت، ليس فيها من جدعة، ما فيها تشجيع، ولكن التشجيع هذا والتشوية إنما يأتي بعد ذلك. فكل إنسان يوضع الفطرة مثلها، مثل الخلق الأول كامل، كامل في كل شيء. لو خلي بينه وبين يعني فطرته لاختار الرب تبارك وتعالى ولاهتدى إلى الله الخالق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ولكن يأتي التشجيع ويأتي التشويه بعد ذلك. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين القويم، أنه لا إله للعالمين إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رب لهم سواه سبحانه وتعالى، وأن صراطه هو الصراط المستقيم وحده، وأن كل صراط غيره غير صراط الله تبارك وتعالى فباطل. فهذا هو الدين القيم، الدين القيم، الدين القويم المستقيم الذي لا عوج فيه. قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة. وانطلق كل منهم في طريق من طرق الضلال وتركوا الصراط المستقيم، صراط الرسل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيب، ثم قال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفة. ثم قال جل وعلا: منيبين إليه، يعني كونوا منيبين إليه، منيبين الإناب الرجوع، يعني راجعين إليه في كل شؤونكم وأحوالكم، كل مرجعكم الله تبارك وتعالى، استمدادا لشرعه، تنفيذا لأمره، تصديقا لخبره، صبرا على قضائه وقدره. هذا الإناب إلى الله، الإناب إلى الله هي الرجوع إليه، الرجوع إليه في كل شيء، ترجع إليه في الحكم، فالحكم منه سبحانه، ترجع إليه في التشريع، ترجع إليه سبحانه وتعالى الإنابة إليه في يعني التصديق أن خبره هو الصدق سبحانه وتعالى، تصدق خبره، تنفذ أمره سبحانه وتعالى. منيبين إليه في كل شؤونكم، واتقوه، خافوا، خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعاقب ويؤاخذ بالذنب، بل هو شديد العقاب، بل لا أحد يعاقب كما يعاقبه هو، ما في أحد يعاقب يعني من يريد عقوبته كما يعاقب الرب تبارك وتعالى أعداءه. فيومئذ لا يوثق وثاقه أحد، ولا يعذب عذابه، ما أحد يعذب كعذاب الله، ولا يوثق أحد كما يوثق الله عز وجل. مهما وجد من المخلوق من يعذب مخلوقا مثله، ماذا يصنع له؟ يجيب له قيد من الحديد، من الصلب، القيد هذا يحميه بهذه النار بسلسلة مترين ثلاثة عشرين متر يقيده فيها. أين هذا من قيود يعني من من من قيد الآخرة ومن أغلالها؟ غل الآخرة لو وضعت الحلقة منه على جبل لدكت من شدة حرها وصهرتها من حرها ونارها. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، ذرعها طولها سبعون ذراع قيل بذراع الملك فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا أمر عظيم. فهذه لا أحد يقيد أعداءه ويسلسلهم كما يقيد الله تبارك وتعالى أعداءه ويسلسلهم، وكذلك لا أحد يعذب أعداءه كما يعذب الله تبارك وتعالى. قال: واتقوه، خافوا، يؤاخذ بالذنب، وإن كان الذنب صغير عندك لكن وهو قد يكون كبيرا عند الله تبارك وتعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فهو الذي يقدر يعني هذا الذنب صغره أو كبره وعقوبته والعقوبة عليه كم تكون وكيف تكون. فاتقوه، خافوه سبحانه وتعالى، احذروا أن تعصوا أمره جل وعلا. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، أشرف ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده الصلاة. وذلك أنها هي يعني هي تعظيم الله، هي التي الأعمال والأقوال التي يعني شرعها الله تبارك وتعالى لتعظيمه وذكره سبحانه وتعالى، لما فيها من الأقوال القويمة والأفعال العظيمة التي تدل على عبودية العبد نحو إلهي وخالقه ومولاه، من قيامه قائما بين يديه، قيام الذليل خاشع، وركوعه ركوع العبد الذليل، وسجوده فيضع أشرف يعني مواضعه في الأرض بين يدي الله تبارك وتعالى، أشرف ما في الإنسان وأعلاها جبهته وأنفه فيضعها في الأرض خضوعا لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فالصلاة بما فيها من الأقوال والأعمال العظيمة التي تدل على عبودية العبد وخضوعه وذله وإنابته وتذلله لربه سبحانه وتعالى، هذه أشرف الأعمال. وأقيموا الصلاة وأقيموها، يعني خلوه على الوجه المستقيم، ولا تكونوا من المشركين، لا تكونوا من هؤلاء المشركين الذين اتخذوا لهم إلها مع الله تبارك وتعالى أو إلها غير الله جل وعلا، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة مشركين، ألوان وضروب ما تنتهي. الشرك ليس له حد، ما له حد يعني ينتهي إليه، فكل قوم من أهل الشرك اتخذوا لهم إله غير إله الآخر، فهذا الذي أخذ عيسى إلها، وهذا الذي أخذ الملائكة، وهذا أخذ الشمس، وهذا أخذ القمر، وهذا أخذ النجوم، وهذا أخذ شجرة، وهذا أخذ حجر، وهذا أخذ بوذا وصنم وضعه ونصبه، وهذا أخذ كونفوشيوس، وهذا أخذ الكذا، وهذا أخذ الملك، وهذا أخذ الطاغوت، ومن الناس من تتخذ ما تتخذ. هذا الشرك تهاويل وألوان لا حد لها، فقد عبد كل حتى الحيوانات الحقيرة والنجسة عبدت من دون الله، كالقرود والفئران والحيات وغيرها من يعني أمور كلها ضرر وخبث، ومع ذلك عبدت من دون الله وجعلت إله يعبد، يعني يطلب منه الرحمة، يطلب منه الخير، ويتقى به الشر، والحال أنه ليس في الوجود كله من يملك لنفسه نفعا ولا ضرا دون الله تبارك وتعالى، ولا يملك لعابده نفع ولا ضر، لا عيسى ولا من هو أشرف من عيسى ولا أقل منه يملك لعابده نفع ولا ضر، ما يملك نفع ولا ضر لهم، ومع ذلك اتخذوهم آلهة يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. من الذين فرقوا دينهم هؤلاء المشركين وكانوا شيعة، أحزاب وجماعات مختلفة، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب كل جماعة مجتمعة من هؤلاء المشركين حول صنمها وحول إلهها فرحة به، تفرح بها وترى أنها هم الأمة المهتدية والذين على صواب، وقد تحتقر غيرهم وتنظر إلى غيرهم من هذا، كما كان المشركون يعني من العرب يقولون للنبي صلوات الله وسلامه عليه مفتخرين بأنهم يعبدون الملائكة، يقولون نحن نعبد الملائكة، الملائكة بنات الله، وأما النصارى فإنما يعبدون بشر، يعبدون عيسى ويقولون عنه ابن الله، ويقول آلهتنا خير أم هو، آلهتنا التي نعبدها وهو الملائكة خير أم هو، أم عيسى بن مريم الذي يعبده من يعبده من النصارى. قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. النبي جاي يفاضل لهم بين إله من الخلق وإله، إنما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله خالق الخلق سبحانه وتعالى، مدبر الأمر وحده سبحانه وتعالى، ولم يكن يأتي ليفضل لهم بين شرك وشرك، فالشرك كله من باب واحد، فمن عبد عيسى ومن عبد صنم ومن عبد اللات والعزة فكلها ليه مشركون، لا فرق في هذه العبادة بين إله وإله، لأنه لا إله إلا الله، الإله على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى، وكل ما يعبد من دونه فعبادته باطلة. فالله هنا هدى المسلمين ووجههم إلى أن يعبدوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ويتركوا هؤلاء يعني الأخباث الأنجاس من أهل الشرك الذين تحزبت كل جماعة منهم نحو إله يعبدونه وهم وكل منهم فرح بما هو عليه من الدين. قال جل وعلا آيات عظيمة جدا هذا في توجيه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فأقم وجهك للدين، دين الحقيقي حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا الدين القويم على الحقيقة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه، يعني أقم وجهك إلى الدين وأنتم منيبين إليه، منيبين إلى الله، راجعين إليه في كل أموركم، واتقوه خافوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي هذا كذلك توجيه للمسلمين ألا يختلفوا، فإن إلههم سبحانه وتعالى واحد ودينهم واحد وصراطهم واحد، وألا يختلف ولا يكونوا مثل هؤلاء المشركين المختلفين في أديانهم وفي طرقهم. ثم قال جل وعلا وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هنا فاصل جديد لبيان فساد هؤلاء المشركين، وأنهم لا يستقيمون على حال، وأنهم قد يعودون الله تبارك وتعالى وقت الشدة، ولكن وقت الرخاء يرجعون إلى شركهم مرة ثانية. فيا سخف يعني عقولهم، ويا يعني عمى أبصارهم. وإذا مس الناس ضر، ناس هؤلاء المشركين دعوا ربهم منيبين إليه، إذا مسهم مجرد المسيس أن يصلهم هذا الضر بمرض ولا بقحط ولا بآفة من الآفات، أي ضرر يأتيهم، دعوا ربهم، ربهم الذي هو ربهم سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، منيبين إليه راجعين إليه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم إذا أن الله تبارك وتعالى كشف هذه الضر وأذاقهم رحمة من عنده سبحانه وتعالى بذهاب الضر وباستبدال ضرهم إلى رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. إذا فريق، إذا على طول مباشرة، جماعة منهم بربهم يشركون، يشركون بالله تبارك وتعالى، يعودون إلى شركهم مرة ثانية، أو ينسبون ما رفعه الله تبارك وتعالى عنهم من الضر وما أبدلهم به من الخير ينسبونه لغير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم فتمتع فسوف تعلم، يعني أنهم فعلوا هذا ليكفروا، لام العاقبة، أن هذا الفعل فعل كفر، فعاقبة هذا الفعل أنهم كفروا بنعمة الله تبارك وتعالى الذي دعوه وكشف عنهم هذا الضر، ولكنهم نسبوا هذا الكشف وهذه الرحمة لغيره. ليكفروا بما آتيناهم، أي من الرحمة ومن استبدال ضرهم بخير. قال جل وعلا فتمتعوا، هذا أمر للإهانة، أمر للإهانة، فتمتعوا أي أيها الكفار المعاندون، فسوف تعلمون تهديد، فسوف تعلمون يهددهم الله تبارك وتعالى، تعلمون عاقبة كفركم هذا وشرككم ولجوئكم إلى الله تبارك وتعالى في وقت الشدة، ثم نقولكم بعد ذلك إلى الشرك ونسبة ما يأتيكم من الخير إلى غيره سبحانه وتعالى، فسوف تعلمون. نقف هنا ونكون إن شاء الله في الحلقة التي أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.